الله الله الله الله الله وهذا المكرر يا سيدي. الله سبحان الله العظيم. تخيل Allah. خلقكم ثم يتوفاكم مقتدر. أيمانٌ فهم في سبيل الله. أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله يجحدون لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. Thank you. شانه. الله العظيم. إِنَّ اللَّهَ تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم نفسكم الله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صدق